بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب الثاني والعشرون في الأخذ من الحلال واجتناب المحارم والتورع عن الشبهات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة فيها بيان الحث على الأخذ من الحلال واجتناب المحارم، تجنب المحرمات، والتورع عن الشبهات، أي أن الأشياء تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول ما كان حله بينا واضحا غير خفي، سواء في المأكولات والمشروبات والملبوسات أو في عموم الأمور، فهناك أشياء بين حلها لا يخفى على عموم المسلمين، مثل الخبز والعسل والسمن والفواكه ولبن مأكول اللحم وغير ذلك من المأكولات والمشروبات. كذلك أيضا فيما يتعلق بالحديث والمشي والنظر والتصرفات التي تصرفها العبد، هناك أشياء واضحة ليس فيها أي اشتباه ولا أدنى إشكال. فهذا القسم جاءت النصوص بالحث على الأخذ منه. الثاني الحرام البين، أي الواضح أيضا حرمته لدى عموم الناس، كأكل الخنزير والميتة وكشرب الخمر، وكذلك في عموم الأشياء مثل حرمة الزنا، حرمة الكذب، حرمة النميمة، حرمة الغيبة وامثال ذلك من المحرمات البين حرمتها. والقسم الثالث ما كان مشتبها، مشتبها أمره، هل هو من الحلال البين أو من الحرام البين، أي ليس بواضح حله ولا أيضا حرمته. فهذه هي الأقسام الثلاثة. الأول يأخذ منه، قال في الأخذ من الحلال، والثاني يجتنبه اجتناب المحارم، والثالث يتورع عنه، قالوا التورع عن الشبهات. التورع عن الشبهات يتوقف، لا يأكل منها ولا يشرب ولا يفعل، يكون ورعا، والورع بالترك. ومن المتقرر لدى كل مسلم أن التحليل والتحريم بيد الله ومرده إلى الله، فلا حلال إلا ما أحل سبحانه، ولا حرام إلا ما حرم، فهو عز وجل يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. فالمقصود بالحلال البين أي في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والحرام البين أي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذان قسمان: حلال بين وحرام بين، وثالث وهو المشتبه. وكما ذكر المصنف رحمه الله، الحلال يؤخذ منه والحرام يجتنب والمشتبه يتورع، والورع يكون بالترك إلى أن يتبين أمره. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي القاضي بالكوفة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم يعني ابن أبي غرزة قال حدثنا يعلى بن عبيد والفضل بن الدكين قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأومأ النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشتبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. أحسن الله إليكم. قال المصنف: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه إملاء قال أخبرنا موسى بن الحسن بن عباد وعمر بن تميم قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين فذكره بإسناده ومعناه وزاد: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من أوجه عن زكريا. هذا حديث عظيم، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين. قد قيل عنه إنه ثلث العلم، وقيل ربع العلم. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره أن أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، وهذا الحديث حديث الحلال بين والحرام بين. وراوي هذا الحديث هو النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو من صغار الصحابة. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وقت ذلك رضي الله عنه ابن 8 سنوات، وهو يدل كما ذكر أهل العلم على صحة تحمل الصغير المميز، وأن ما تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره فهو مقبول. والنعمان في روايته لهذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأومأ النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، تأكيد على ضبطه وسماعه، يشير إلى أذنيه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام توفي والنعمان ابن 8 سنوات، فربما يكون سمع هذا الحديث وهو ابن 7 أو ابن 6، لكنه رضي الله عنه ضبطه، ثم في بعد رواه للناس، وتناقلته الأمة حديثا عظيما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عد من 3 أحاديث يدور عليها دين الإسلام. والراوي لهذا الحديث سمعه وهو صغير، وهذا فيه لفتة تربوية مهمة للصغار، لا سيما إذا أكرمه الله عز وجل في صغره بحضور مجالس العلم هو ابن سبع أو ست أو ثمان، ويحرص على أن ينتبه ويحفظ ما تيسر له حفظه، فإذا كان مميزا وضابطا فإنه يحفظ ويضبط، ثم إذا كبر ينقل علما متينا سمعه في صغره، ويقبل منه ما تحمله المميز وضبطه في صغره إذا أداه في الكبر يقبل منه. فالحاصل الحديث فيه لفتة تربوية مفيدة للصغار. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، أي أن الحلال بين أمره واضح، كذلك الحرام بين أمره واضح، وما أنزله الله في كتابه وبينه عليه الصلاة والسلام لأمته، ما جاء التصريح بتحريمه في كتاب الله عز وجل أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهناك أشياء واضحة لا خفاء فيها على عموم الأمة أنها حلال لأن استفاض أمرها وانتشر بين الناس فهو حلال بين، وكذلك الحرام، هناك أمور حرام بينها استفاضت حرمتها وانتشرت ولا تخفى على عموم المسلمين أنها حرام، في الحلال كالطيبات من المطاعم والمشارب والملابس ونحوها، والحرام كالخبائث من محرمات الزنا والسرقة والخيانة والربا والغش وغير ذلك. وهناك أشياء مشتبهة لم ينتشر تحريم لها أو تحليل في عموم الناس، ربما يكون لمثلا خفاء الدليل أو وجود تنازع بين أهل العلم فيشتبه على كثير من الناس، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمها كثير من الناس. ومعنى ذلك أن أهل العلم الراسخين لا تشتبه عليهم، بل عندهم من العلم بالشريعة وقواعدها وأصولها ما يهتدون به إلى أن هذا الأمر من الحل أو من الحرام، فهؤلاء ليس مشتبها عندهم بل واضح. أما غيرهم ممن لم يهتدي إلى الحكم فهو مشتبه عليه، فهذا الذي اشتبه عليه جاء التوجيه النبوي بأن يتقي ما اشتبه عليه هل هو حرام أو حلال، واتقاؤه باجتنابه وتركه، وأنه إذا فعل ذلك فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه أي فيما بينه وبين الله، وعرضه أي فيما بينه وبين الناس. ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام، وذلك لأن من استهان بالمشتبه ولم يبالي فإن ذلك يكون مفضيا به إلى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ووضح ذلك عليه الصلاة والسلام بالمثال، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، مقصود بالحمى أي حمى السلاطين والملوك فيمنعون أن ترعى فيها الأغنام، فإذا حام حول الحماء أي جاء بأغنامه إلى منطقة قريبة من الحماء توشك أن ترتع وترعى أغنامه في الحماء مما يعرض نفسه للمضرة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. حمى الله هي الأمور التي حرم على عباده ومنعهم من تناولها أو شربها أو أكلها أو لبسها، فهي محظورات ممنوعة الاقتراب. وإن حمى الله محارمه أي ما حرم سبحانه وتعالى على عباده ونهاهم سبحانه وتعالى عنه. ثم ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ببيان أهمية إصلاح القلوب وتزكيتها، وأن القلب هو الأساس. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أي أن الجسد كله تابع لهذه المضغة، ولا يمكن للجوارح أن تتخلف عن مراد القلب، فالذي يريده القلب هو الذي يفعل. فالبدن مع القلب منقاد مطيع لا يتخلف عن شيء يريده القلب، وهذا يؤكد على أهمية إصلاح القلوب وخطورة فسادها. فالقلب إذا صلح وطاب طاب البدن، وإذا فسد وخاب خاب البدن. ففي الحديث حث على إصلاح القلوب وتنقيتها وإزالة ما فيها من إسقام وأمراض، وأن القلب إذا صلح تبعته الجوارح. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن سعد بن أبي وقاص وغيره مرفوعا: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. هذا الحديث حديث سعد رضي الله عنه، حديث حسن، وهو مروي أيضا من حديث ابن عمر وابن عباس وحذيفة وغيرهم. قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. العلم والعبادة إذا كان كل منهما فريضة مثل الصلاة والصوم، الصلاة المكتوبة والصوم المكتوب، وكذلك العلم بضروريات الدين، فهذا كله لا بد منه. لكن الحديث في بيان النفل من العلم والنفل من العبادة، إذا كان فضلين أي ليس فرضين، فضلين أي من النوافل المتطوع بها. فيقول عليه الصلاة والسلام: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، نافلة العلم أحب إليه من نافلة العبادة. وذلك لأن العلم يعم نفعه صاحبه وغيره، والعبادة يختص نفعها بصاحبها، وما كان نفعه متعديا أولى. والعلم أيضا تبقى فائدته بعد موت المرء، والعبادة تنقطع كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وقوله عليه الصلاة والسلام وخير دينكم الورع، وذلك لأن الإنسان الورع يكون في مراقبة مستمرة وحذر دائم، ويتجنب أن يخلط باطل بحق، ويتوقع مثل ما تقدم من اتقى الشبهات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالورع في أمنة بإذن الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الحرام، لأنه يتورع ويتوقع ويتحرى ويراقب الله عز وجل، ويتفقه فيما يأكل، فيما يشرب، فيما يطعم، فيما يلبس، فيما يتحدث به، في جميع أموره. قال وخير دينكم الورع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. فحثه صلى الله عليه وسلم على الورع، وأخبره أنه بالورع يكون أعبد الناس. قد تقدم في الحديث الذي قبله: خير دينكم الورع. فالورع خير الدين، ومن كان مداوما على الورع محافظا عليه في جميع أحواله حتى يصبح الورع سجية له فهو أعبد الناس، لأنه في دوام مراقبة لله عز وجل وضبط لأموره. فالورع ملاك الدين كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقد أورد رحمه الله هذين الحديثين في الحث على الورع، لأن تحقيق العمل بحديث النعمان فمن اتقى الشبهات لا يكون إلا من المرء الورع المداوم لمراقبة الله سبحانه وتعالى، فورعه هو الذي يسوقه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ضبط أموره وتحقيق السلامة والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى بداية شهر محرم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.